ما قلت لهم يبقى القبر خلقه. الله، إذا ماكو عزيز ببالك تشبقه. أريد أسأل أخوتي الشالة والتابوت، منو عنده قلب يستحمل الفرقة؟ أمي شلون قبلت بالقبور انعاف، وانا ادري الحنين الدور الملقة. هذا عزيزك يسولف، اخوك الشهيد. ما قلت لهم يبقى القبر خنقة، اذا ماكو عزيز ببالك تشبقة. اريد اسال اخوت الشاله والتابوت، منو عنده قلب يستحمل الفرقة؟ بعد قول شو تريد. يقول امي يما يا يما يا يما يا حبيبه يا يما. امي شلون قبلت بالقبور انعاف، وانا ادري الحنين الدور الملقى. يقل للصديقة مر على الوالدة وقلها العزيز يقول يا حبيب الجفن بالغربة شي طبقة شي طبقة. يقول خطي أمي، الله شوف هذا الموقف، خطي أمي خطي أمي خطي الوالدة من ربعي التم، وانتظل بين السماء والقاع متعلقة. آخ آخ آخ آخ آخ خطي أمي. خطي الوالدة من رابعي التأمول، تظل بين السماء والقاع متعلقة. بعد هذاك العودج تترس ضحكت البيت، اش فيه تلقين الترابي لاعب بحلقه. يقول الله يعيني من اشتاق، وان هناك ما فاقد له ما يعرف الفرقة. ايو علي يما الله يعيني يا اخوتي، الله يعيني من اشتاق وان هناك الما فاقد له ما يعرف الحرقة. الأخو من يندفن تذكر عشرته وياك، ساعة هالجرح ما تقدر الصدقة. اسمع من تشتاق لو تذكر ضحكته تموت. اي والله من تشتاق وتذكر ضحكته تموت، تنزل دمعتك من عينك مدنقة. العزيز ويوقع يوقع هواي عزاز، آخ العزيز ويوقع يوقع هواي عزاز، بفراق الهوى تستحسف الشهقة.